العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام ابن حزم رحمه الله وشيخنا والحاضرين: لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل، في دعاء إلى حق، وفي حماية الحريم، وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك عز وجل، وفي نصر مظلوم. وباذل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت بالحصى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حكم المصنف رحمه الله صلى إليه باجتهاده وتفكيره أن نفس الإنسان هي أحب ما يملك إليه، ولا يمكن أن يكون لديه محبوب أحب من نفسه إلا ما يتعلق بدينه. فالضرورات التي لم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ عليها ست، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال والنسب. فلم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ على هذه الست، وهذه الست ترتيبها فيما ذكره هو ترتيبها في العناية الشرعية، ولكن ليس معنى ذلك أن كل جزئية من جزئيات الدين تقدم على كل جزئية من جزئيات النفس، أو أن كل جزئية من جزئيات النفس تقدم على العقل، أو أن كل جزئية من العقل تقدم على العرض. بل المقصود بذلك أن الأساس مقدم على ما بعده، أساس الدين وبيضته مقدمة على النفس، ثم النفس أيضا حياتها مقدمة على ما يتعلق بالعقل، ثم العقل بكامله مقدم على ما يتعلق بالعرض، والعرض بكامله مقدم على المال، وهكذا. فلا يقصد أنه في كل جزئية من جزئيات الدين يمكن أن يجوز الإنسان بنفسه، بل كثير من أمور الدين يرخص في تركها للحفاظ على النفس، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلمنا إلا بما نطيق، لكن مع ذلك شرع لنا الشهادة في سبيل الله حفاظا على الدين. فعندما يخاف على بيضة الدين وتقصد حمايته بالكلية، فلا بد حينئذ أن يجود الإنسان بنفسه في سبيله. وليس شيء في الدنيا أعظم لدى الإنسان وأعلى وأغلى من نفسه، فلذلك لا ينبغي أن يجود بها إلا فيما هو أعلى منها وأغلى، وهو الدين. فلهذا قال: لا تبذل نفسك، أي لا تسعى وتتسبب في إزهاق روحك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله جل جلاله. فنفس الإنسان هي أحب شيء إليه، ولا يمكن أن يكون شيء أحب منها إلا الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وذلك يقتضي أن يبدي الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأن يكون أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه التي بين جنبيه، فيكون مستعدا لفداه صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الذي حققه أصحابه من تربيته لهم. ولذلك قال الشيخ غالي البصاري رحمة الله عليه في معركة أحد، قال: وقامت بنصر الله أنصار دينه، وبيعت من الله النفوس النفائس. فالنفوس النفائس المحبوبة بيعت من الله جل جلاله في تلك الغزوة المباركة. وفي السير أن فاطمة بنت يزيد بن السكني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما استراح بالمكان الذي يسميه أهل المدينة مسجد المستراح عند رجوعه من أحد، وهنالك جاء أهل المدينة لاستقباله بعد معركة. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان تكاثر عليه الناس، فقام بعض أصحابه يمنعون الناس من إزعاجه والإكثار عليه، فرأى امرأة من ورائهم فإذا هي فاطمة بنت يزيد بن السكني، فقال: اتركوها، فقد مات بين يدي اليوم 8 من رجالها، وقد قتل بين يديه زوجها وولداها وأبوها وعمها وعم أبيها وأخواها، فقتلوا جميعا بين يديه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أذن لها، فلما نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كل مصيبة بعد رؤيتك جنب، كل مصيبة بعد رؤيتك جنب، فكل المصائب بما فيها قتل زوجها وولديها وأخويها وأبيها وعمها وعم أبيها، كل ذلك لا يساوي شيئا بعد نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله. وهذا اللفظ وهو ذات الله من الألفاظ المشهورة في اللغة، وهو من الشاذ في الاستعمال، لأن ذو بمعنى صاحب مؤنث هو ذاته، وهي المؤنث المضاف إلى الله كملته وسبيله وشرعته، والأصل إضافتها إلى الضمير لا إلى الاسم الظاهر. ومن النادر جدا أن يضاف ذو إلى الاسم الظاهر، ومن ذلك ما وجد مكتوبا على حجر عندما نقض ابن الزبير الكعبة، فوجد فيها حجرا كتب عليه أنا الله ذو مكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، فأضيفت فيه ذو إلى مكة، وهذا من النادر. لكن يمكن أن تضاف إلى الإله لا إلى الله، وذلك مثل قول خبيب بن عدي رضي الله عنه، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. ومثل ذلك أيضا قول النابغة ذبياني، محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، وقد روي مجلتهم ذات الإله ومحلتهم ذات الإله. مجلتهم أي إجلالهم وتعظيمهم إنما هو لملة الله جل جلاله ولسبيله، أو محلتهم مكانه استقرارهم ذات الإله أي ملته ومرضي عنده من التصرفات والأفعال والأقوال. في ذات الله عز وجل. ثم فصل ما يبذل الإنسان فيه نفسه من ذلك، فقال في دعاء إلى حق، فإذا دعا الإنسان إلى حق وأراد نصرة الدين فإنه تهون عليه نفسه ويهون عليه بذلها في سبيل إعلاء كلمة الله. ومن أمثلة ذلك ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في قصة الغلام، فإن هذا الغلام أراد نصرة الله جل جلاله ولم يتأت له ذلك إلا بإزهاق روحه، فقال للملك ألا أدلك على شيء إذا فعلته قتلتني، فقال ما هو؟ قال أن تجمع أهل مملكتك في صعيد واحد، ثم تخرج سهما من كنانتك، ثم تقول بسم الله رب الغلام فتسدده فترميني به، فحينئذ تقتلني وإلا فلن تقتلني. والملك قد أهمه أمره فأرسل به رجالا ليرموه من شاهق من أعلى جبل، فمات أولئك الرجال حين قال اللهم اكفنيهم بما شئت. وأرسل به آخرين ليرموه في البحر من قرقور أو زورق، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فخرج من البحر يمشي وغرق أولئك الرجال. ولما أهمه ذلك أراه هذا الغلام الطريقة التي يمكن أن يقتله بها، لأنه إذا فعل ذلك انتصرت دعوته، فإنه حين رماه وقال بسم الله رب الغلام مات الغلام، فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام، فتحقق له ما كان يريد. وهذا يدل على أن بعض الناس يستجاب لدعوتهم في حياتهم وبعد مماتهم، والاستجابة للدعوة بعد الممات هي من النصر والتمكين. ولذلك قال الله في ثنائه على إبراهيم عليه السلام في دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فقد جعل الله له لسان صدق في الآخرين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله به دعاءه ودعاء ابنه إسماعيل، فقد قال في دعائهما عند بنائهما للكعبة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة صاحب ياسين، فإنه لما دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وليس المقصود بذلك ما يتوهمه بعض الناس من الفقر والامتنان، بل المقصود بذلك دعوته لقومه، فيتمنى أن لو علموا مصيره ومآله ليتبعوه على سلوك طريق الحق، فيكون ذلك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال في دعاء إلى الله، دعاء إلى حق، أي دعوة إليه. وفي حماية الحريم، أي حماية ما يجب على الإنسان حمايته من حرمه وودائعه وأماناته، فكل ذلك يسمى حريما. والحريم في اللغة المكان الذي يستغله الإنسان، فحريم البير هو ملقى نبيذتها ومد رشائها، وحريم القرية محتطبها وموردها ومرعاها، وكذلك حريم الدار ما يلقى عنها القمامات فيه. فكذلك كل إنسان له حريم. وقد قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في ذكر المرور بين يدي المصلي: تالله لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة، ولا يملك المصلي من الحريم إلا موضع سجوده وركوعه. لا يملك المصلي من الحريم من المكان الذي يحرم المرور منه ويكون الانتفاع به خاصا بالمصلي إلا موضع سجوده وركوعه. وفي ذي هوان لم يوجب عليك خالقك، كذلك من ذات الله التي يمكن أن تبذل نفسك فيها دفع هوان لم يوجب عليك خالقك. فالله تعالى لم يجعل المؤمن بدار هوان، فليس له أن يذل نفسه، وكل ما فيه مذلة وهوان فيجب عليه أن يخرج منه. فإذا أذي في مكان وهو قادر على مفارقته فيجب عليه أن يهجره، ولذلك شرعت الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة لما لحقهم الأذى. وهكذا، وذلك من مقتضى العقول ومما يقوله الحكماء. فقديما قال الشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأمين، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا، وأرفلوا في الأرض ملأ للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. وقد قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا كان الهوان مما أوجبه عليك الخالق كالتواضع للحق وقبوله وكقبول الحكم الشرعي عليك، وكطاعة من تجب عليك طاعته من الوالدين وولي الأمر، فإن ذلك الهوان قد أوجبه عليك الله جل جلاله. وقد قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وذلك مقتضي المذلة بين أيديهما. ومثل ذلك طاعة أولياء الأمور، فذلك مما افترضه الله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي نصر مظلوم، كذلك مما تبذل فيه النفس من ذات الله نصرة المظلوم، فإنها من حقوق الناس عموما، وكل من ظلم فيجب على الناس القيام معه حتى ينتصف ممن ظلمه. وقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله في كتاب التفصيل عندما عد عقائد أهل السنة، قال: منها أنهم يعتقدون وجوب نصرة المظلوم، وأنه يجب على الأمة أن تقوم مع كل من ظلم، سواء كان من ظلمه سلطانا أو غير سلطان، حتى ينتصف له من حقه، لأن العدل به قامت السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ونصرة المظلوم من أعظم القربات، لأنها تحقيق لعدل الله سبحانه وتعالى الذي يستحق كل إنسان أن ينال حظه منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما ومظلوما. فقالوا: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ فقال: تحجزه أو تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصره. فنصره أن تمنعه من ظلمه وأن تحجزه عن ذلك. وهذه الأمور كلها مما يدخل في سبيل الله وفي إعلاء كلمته، فلذلك شرع فيها أن يعرض الإنسان نفسه للهلاك وأن يبذلها في سبيل ذلك. وليس منها أن يستهدف الإنسان دون غيره إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب حمايته بالنفس، فقد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أما من دون النبي صلى الله عليه وسلم فليس الإنسان أن يستهدف بنفسه عنه. قد منعوا للمرء أن يستهدف عن غيره إذا يخاف التلف سوى النبي، إذ جميع أمته له فداء لعظيم منته صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور ذكرها الطبري رحمه الله في ثنائه ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فإنه يقول: من معشر منتخب، من معشر أكرم بهم، من معشر شوس كرام قادة غدر، شوس كرام قادة غدر كرام الصور، أكفهم ما خلقت إلا ليسر المعسري أو للرقاق البيض أو للسمهري الأسمري، ولا أقدامهم إلا لكسب مفخري، إما لدفع حادث أو لرقي من بري، وهو كمال فخرهم في مورد ومصدري، به غدت سيرتهم طراز كل السير، منقبة عزت على مطامع المفتخر. فإن الله شرفهم بأن استعملهم في طاعته، فكانت أيديهم كأنما خلقت للمكارم، وأرجلهم إنما خلقت للمكارم، فكل عملهم لما هو نافع مرضي عند الله سبحانه وتعالى ومحمود في الدنيا والآخرة. قال: وبادل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت بالحصى أو كبائع الياقوت بالحصى. فمعناه أن من بذل نفسه للحصول على أمر دنيوي فإنه يبيع ثمينا جدا لا عوض له بدني متوفر في كل مكان. فعرض الدنيا منتشر، والدنيا إذا أقبلت جرها الخير، وبالإمكان أن يصل إليها الإنسان مهما بذل. ونحن نعرف كثيرا من الناس بذلوا أوقاتهم وأعمارهم في الحصول إليها فماتوا فقراء، ونعرف عددا من الناس لم يبذلوا في سبيل الحصول على الدنيا إلا جهدا يسيرا، ومع ذلك جاءتهم الدنيا راغمة فامتلأت أيديهم من عرضها. فذلك كله يدل على أنه لا ينال الإنسان منها إلا كتب له، إلا ما كتب له، وعليه الإجمال في الطلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفذ في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فعلى الإنسان أن يجمل في الطلب، فإذا أذل نفسه بالهوان لغيره لطمع أو خوف فإنه باع نفسه في عرض من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو أي في العمل الصباحي، فهم جميعا تجار، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أن يبيعها لله جل جلاله كما ذكر المصنف هنا فإنه يربح ربحا هائلا لا نهاية له، أو أن يوبقها أي يهلكها، وذلك إذا باعها فيما لا فائدة فيه كمن يبيعها في عرض من الدنيا. وكثير هم المخاطرون في أمر الدنيا، فتسمعون الناس يتلاعبون بالألفاظ فيقولون: فلان من شهداء الكرة وفلان من شهداء كذا، فأصبحت الشهادة لديهم مستوى نازلا، وأصبحوا يتكلمون به عن كل موت، وهذا غير صحيح وهو من التلاعب بالألفاظ. فالشهادة معناه أن يبذل الإنسان نفسه لله بأن يتخذه الله شهيدا يشهد على العباد ويشفع لهم، وهذا أمر كبير لا يناله إلا من هو أهل له. ولذلك قال: وبادل نفسه في عرض دنيا. والعرض هو الأمر الزائل، والدنيا كلها زائلة، فكل ما فيها متاع. وهي الدنيا إما أن تكون مشتقة من الدنو لقربها فهي أقرب إليك من الآخرة، أو أن تكون مشتقة من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو ساوت عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، فأنتم تعرفون أن الله لا يحب الكافرين لا يحب الظالمين. فلو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. والياقوت أنواع من الحجارة الكريمة تسمى بهذا الاسم، منها الأحمر ومنها غيره، وهي ثمينة جدا، وفي مقابلها الحصى وهو الحجارة، فليس لها قيمة لكثرتها وانتشارها. ولذلك يقول الحكيم سبحانه من قص القليل بعزه، والناس مستغنون عن أجناسه، وأذل أنفاس الهواء فكل ذي نفس فمحتاج إلى أنفاسه. والحكماء يقولون ما من شيء يكثر إلا قلت قيمته إلا البشر، فإن كثرتهم رافعة لقيمتهم، وذلك عند زيادة الأعداد. وقد قال في مقابل ذلك السموئل بن عادية في قصيدته المشهورة، يقول إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، وما مات منا سيد في فراشه، ولا طل منا حيث كان قتيل، وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامل وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. فهنا ذكر أن قلتهم لم تضر، لأن المقصود بكثرة العدد وما فيه من العزة هو حماية الحريم وحماية الجيران، فإذا استطاعوا ذلك بالقلة فذلك دليل على شرفهم وعزتهم. وباذل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت بالحصى. وهنا تنبيه إلى أن البيع فيه بذل، أي استبدال شيء بشيء، والذي تدخل عليه الباء هو العوض المقتنى، أي هو الداخل، والذي لا تدخل عليه هو الخارج. وكثير من الناس يلحنون في ذلك، فالله تعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالذي هو خير هو المتروك المخروج منه، والذي هو أدنى هو الذي حازوه. فلذلك قال هناك بائع الياقوت بالحصى، وكان لازم أن يقول كبائع الحصى بالياقوت، هذا الأفضل في التعبير، لأن الباء تدخل على المحوز، أقصد على المخروج منه. فالمحوز هو الذي ينبغي أن يأتي أولا، كان لازم أن يقول كبائع الحصى بالياقوت. نعم. رفع الله قدركم. قال رحمه الله لا مروءة لمن لا دين له. هذه قاعدة أيضا وحكمة استنتجها من خلال بحثه وطول معاشرته للناس، فوجد أن من لا دين له لا يمكن أن تكون له مروءة، والمقصود بالمروءة ما يمنع الإنسان عن الوقوع في القبيح، وهي من الخلق، واشتقاقها من المرء أي الإنسان، لأنها راجعة إلى أصل إنسانيته وشرفه. فالمرء للذكر، وهو من الألفاظ العربية القليلة التي يكون الإعراب فيها على حرفين، فالإعراب على الراء والهمزة معا، فتقول جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ، والمؤنث منه امرأة، وهو عبارة عن الإنسان بكامل إنسانيته. أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل ماء بالليل نارا. أرى أنه ليس كل من يوض امرأ هو في الواقع كذلك. وقيل المروءة مشتقة من مرؤة بمعنى حمدت عاقبته، فالمريء هو محمود العاقبة، ومن ذلك قول الله تعالى فخذوه هنيئا مريئا، مريئا أي محمود العاقبة. فكل من لا مروءة لمن لا دين له، كل من لا دين له، فالدين معناه باللغة العرف والعادة، ومن ذلك قول امرئ قيس كدينك من أم الحويرث قبلها وجاراتها أم الرباب بمرسل، كدينك معناه كعادتك. ويطلق أيضا على الجزاء، ومنه قول الله تعالى مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. والمجازاة مطلقا تسمى دينا، ومنه الديان أي المجازي. وقد قال الشاعر الله ابن عمك لا أهضبت في شرف عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا أنت دياني أي مجازية ومحاسبي فتخزوني. ثم بعد ذلك سمي الدين، اتخذ الدين اسما لما شرعه الله لعباده، فيشمل ذلك عبادتهم له، ويشمل أيضا معاملاتهم فيما بينهم وأخلاقهم، فكل ذلك يسمى دينا. فكل ما يفعله الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى أو يتركه طاعة لله فهو داخل في مسمى الدين. والدين يقتضي من الإنسان إحسان معاملة الله، ومن أساء معاملة الله لا يتوقع منه أن يحسن معاملة أحد، لأن الله تعالى أحق أن يرجى له الوقار، وهو أحق أن يخاف منه، وهو أحق أن يرجى، فهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو أحق أن يخاف، وهو أيضا أحق أن يرجى، فبيده مفاتيح الخير كله، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فإذا لم يحسن الإنسان معاملته فكيف ترجو منه أن يحسن معاملتك، وكيف تثق به؟ لا يمكن أن يقع ذلك أبدا. فكل من لا دين له ليس أهلا للثقة، فلهذا لا يكون من أهل المروءة. ولا ينافي هذا أن أقواما من أهل الجاهلية كانوا من أهل المروءات، وقد صدر منهم بعض التصرفات التي تدل على ذلك، لأن أولئك لم تقم عليهم الحجة إذ ذاك بدين الله ولم يعرفوه، ولو عرفوه لو هداهم الله إليه لتوقع منهم الأخذ به، لأن عقولهم تدعوهم إلى ذلك، كالمطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل، فإنه فعلا كان صاحب مروءة في الجاهلية، ولكنه لم يسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر: فلو أن المطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلبتهم له. ولما مات رداه حسان بن ثابت رضي الله عنه بقصيدة يقول فيها: فلو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. والمروءة كانت سائدة في العرب في الجاهلية، فكان من أخلاقهم إكرام الضيوف ورعاية الجار وأداء الحقوق، وكذلك ما كانوا يجودون به من أنفسهم عند الشدائد فيحمون الذمار، وكل ذلك من المروءات المطلوبة التي كانت من أمر الجاهلية فأقرها الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في أمر الجاهلية فلم يرده جملة ولم يأخذه جملة، بل ما كان موافقا منه للفطرة، وما كان موافقا لأمر الله أقره، وما كان مخالفا لأمر الله جل جلاله من الشرك وما يتعلق به رده. فلذلك كانت لهم مروهات معروفة. والسمغل لما قال له أعداؤه حين أخذوا ولده: إما أن تسلم إلينا جارك، وإما أن نقتل ولدك، تردد قليلا ثم قال: اقتلوه فإني مانع جاري. مثل السمغل طاب العدو به، يعني يقول: اقتل أسيرك إني مانع جاري. وكثير من الناس يظن أن المروءة معناها الحفاظ على هندام الإنسان وملابسه وهيئته، وأنه يتحقق له المروءة بجمال اللبس وتمام الهيئة، وهذا غير صحيح، بل رب ذي طبلين مدفوع بالأبواب، وهو من أصحاب المروءات له مكان عظيم عند الله جل جلاله. وكم من إنسان منعته مروءته من التحلي بتلك الأوصاف التي يتحلى بها من سواه، فمروءته تقتضي منه أن ينفق وأن يبذل، فلا يوفر شيئا لنفسه حتى يظهر به بذلك المظهر الذي يعده الناس مروءة. نعم، نفع الله بعلومكم. قال رحمه الله: العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. هذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة، وهي قوله: لا تظن نفسك إلا فيما هو أعلى منها. فالعاقل أيضا لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة، فنفسه يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى فيحتسب يحتسب ما يصيبه ويحتسب كل أوقاته، ويريد أن يكون عمره جميعا لله جل جلاله لينال الجنة. وليس معنى هذا أن ثمن الجنة العمل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقد عرف أن العمل الصالح سبيل الجنة وطريقها، ولكنه ليس ثمنا لها، لأنه هو أيضا من نعم الله جل جلاله، يوفق له من شاء. فالعمل الصالح هدية من الله وتوفيق منه، والجنة هدية من الله جل جلاله وإكرام منه، فكل ذلك من عند الله جل جلاله. فلو كان زمنا لكان شيئا أتيت به من عند نفسك، وأنت لا تستطيع أن تذكر الله إلا إذا وفقك الله لذلك وأعانك عليه ثم قبله منك بعد ذلك. فلهذا كان قول الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، ليس معناها البدلية، بل المقصود أنها بسبب ما كانوا يعملون. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، والأعمال السيئة سبب لدخول النار، لكن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار أقواما ويعفو عن أقوام وهم يستحقون النار بأعمالهم، لكن يمنعهم الله من دخولها بإيمانهم، أو يخرجهم منها بإيمانهم بعد أن يدخلوها. فدل ذلك على أن العمل السيء ليس ثمن النار ومقابلها، بل إنما هو سبب لدخولها. وأيضا فإن الله يدخل أقواما الجنة ولم يعملوا تلك الأعمال الصالحة الكبيرة، فدل ذلك على أن العمل الصالح ليس ثمن الجنة. فكثير من الأعمال الصالحة لا تنفع أصحابها نعوذ بالله، بل تكون هباء منثورا يوم القيامة فلا يتقبلها الله منهم. وكثير من الذين يدخلون الجنة ليس لهم كبير صلاة ولا كبير صيام، وإنما تقبل الله منهم الشيء اليسير فبارك فيه. ومباركة الله جل جلاله بالأعمال ترفعها وتزيدها. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم ذروه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فالعمل القليل ينميه الله ويبارك فيه، كما ينمي أحدكم ذروه، والذرو ولد الفرس، أو فصيله، والفصيل ولد الناقة، حتى تكون أي هذه الأعمال القليلة كالجبل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فمد من الشعير ينفقه أحدهم في وقت الضراء يبارك الله فيه فيكون خيرا من مثل جبل أحد من الذهب لو أنفقه من بعدهم. وكذلك النصيف، فإما أن يكون المقصود به نصف المد، وإما أن يكون المقصود به الثوب المذلل الذي تجعلونه على رؤوسكم، فهذا يسمى نصيفا. وقد قال النابغة: سقط النصيف ولم تريد إسقاطه فتناولته واتقتها باليد. فيكون التصدق بالنصيف في وقت الشدة خيرا من مد جبل أحد ذهبا بعد ذلك. والعاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة، فهو يطلب الجنة بكل أموره: إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. وينظر إلى الدنيا كلها على أنها محراب كبير للتعبد، فيحاول أن يكون كل حركاته وسكناته عبادة لله سبحانه وتعالى. ولا يتم ذلك للعاقل إلا بفقه، لأن الفقه هو الذي يجعله يهتم بنيته، ونيته أبلغ من عمله، والنية هي إكسير العمل. والإكسير في اللغة الكيمياء، وهو علم قديم من علوم الأولين، كانوا يزعمون أنه إذا تلي على حجر صار ذهبا، وأنه يقلب الحقائق ويغيرها. وقد قال شاعر: مدح ليحيى الكيمياء الأعظم، ولو لم يكن في الأرض إلا درهم ومدحته لأتاك ذاك الدرهم. وهذه الكيمياء تسمى إكسيرا، وذلك أن النية تقلب العمل الصغير إلى كبير، وتقلب النفل إلى فرض، وهكذا. ويمكن أن يعمل الإنسان عملا واحدا فيحصل منه على عدد كبير من الأجور. فالإنسان إذا خرج لسماع الدرس فإنه ينوي بذلك أولا الجهاد في سبيل الله والمرابطة في طلب العلم، ويقصد به أيضا السماع إلى كلام الله وكلام رسوله والتفهم فيه، ويقصد فيه التطفل على مائدة الله لعل الله يفتح له بعض خزائنه وأرزاقه فيما يفهمه ويعلمه، ويقصد به تكثير سواد المسلمين والحرص على الخير، ويقصد به الأجر المشترك في كل عمل، فما زاد فهو أزكى عند الله كالمصلين، ويقصد به أيضا شغل وقته في الطاعة وشغل جوارحه عن المعصية، وهي أمور كبيرة. وهكذا فيكون العمل الواحد له عدة نيات يرويها الإنسان. ولذلك قال أهل العلم النكاح له ست نيات، إذا نواها أو واحدة منها المقدم على عقد النكاح كان هذا العقد وما يترتب عليه في كفة الحسنات. النية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنية الثانية الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنية الثالثة إعفاف نفسه فهو واجب عليه لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنية الرابعة إعفاف الطرف الآخر فهو من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فاتقوا الله. والنية الخامسة طلب النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث، علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وصدقة جارية. والنية السادسة إقامة البيت المسلم الذي يتغاضى طرفاه على تحكيم شرع الله فيه فيكون مؤسسا على التقوى من أول يوم. فإذا نوى الإنسان هذه كان العمل اليسير أعمالا كثيرة بحسب نيته. لذلك قال العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. والعاقل ينبغي أن يرتب أولوياته، فإذا كان لديك عمل أجره كبير ولديك عمل أجره أكبر منه فلتبدأ بالأكبر، كما أنك تقدم الفرض على النفل وهكذا عند المشاحة والضيق. ولذلك في الفرض عند الوصوليين ينقسم ثلاثة تقسيمات، فينقسم باعتبار نفسه إلى معين ومخير، فالمعين كصلاة العشاء مثلا 4 ركعات، والمخير مثل خصال الكفارة مثلا والفدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والتقسيم الثاني تقسيمه باعتبار فاعله، فينقسم إلى عيني وكفائي، فالعيني هو المطلوب من كل إنسان أن يفعله، والكفائي هو الذي يكفي أن يقع من بعض الناس دون بعض. والتقسيم الثالث هو تقسيمه باعتبار وقته، وهو ينقسم إلى موسع ومضيق، فالموسع هو الذي خصص الشارع له وقتا أكبر منه، والمضيق هو الذي خصص له الشارع وقتا على قدره. فالفرض الذي وقته مضيق مقدم على غيره، والفرض الذي وقته موسع يمكن أن تقدم عليه نفلا، فإذا أتيت قبل أن تقام الصلاة فلك أن تقدم النافلة على الفرض بعد أن دخل وقته، لكن إذا جئت وقد ضاق الوقت فالفرض مقدم، لأن الوقت الفرض صاحب الوقت المضيق مقدم على غيره. وهذه الموازنة ينبغي للإنسان أن يأخذ بها في كل شيء، فهو بمثابة التاجر، والتاجر يبحث عن أرباح الصفقات وأعلاها. فالإنسان إذا آتاه الله وقتا فيعلم أن هذا الوقت هو رأس ماله، فلا ينبغي أن ينفقه إلا في ربح، وليبحث عن أرباح الصفقات وأعلاها. وقد قال أحد علمائنا العمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته. فعلى الإنسان أن يحرص على زيادة حسناته بكل لحظة تمر. وقد قال المواق رحمه الله حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ والحقوق تنقسم إلى قسمين، إلى حق للوقت وحق في الوقت. فالحق الذي في الوقت هو مثل ذكرنا الآن لله، فكل إنسان منا يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وليس لهذا الذكر وقت محدد، بل هذا حق في الوقت تجعله في هذا الوقت وفي الذي يليه وفي الذي يليه. أما الحق الذي للوقت وهو حق الوقت فذلك كصلاة العشاء في وقتها، فلا يحل تقديمها عنه ولا تأخيرها عنه، ولا بد من أدائها فيه، هذه هي حقوق الأوقات. وترتيب الأولويات في هذا من مقاصد العقلاء. وكان جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول لي: كل عمل يستطيع أن يقوم به غيرك فلا تشتغل به نفسك. وهذه نظير كلام ابن حزم هنا، كل عمل يستطيع أن يقوم به غيرك فلا تشغل به نفسك، لأن الوقت ضيق جدا والواجبات أكثر من الأوقات. فلذلك حاول ترتيب الأولويات وأن تشتغل بالعمل الذي لا يتقنه من سواك أو لا تجد من يقوم به عنك. أما الأعمال التي يستطيع كل إنسان القيام بها ولن تضيع فلها من يقوم بها. نعم، شكر الله بكم ونفع بعلومكم.